بقتش مصدقة ولا عايزة أعيش معك. وقولوله يعيش ويعمل أي حاجة مريحة، عايزة يبدأ حياة أنا مش فيها معاك. خلوه ما يسيبش حب زي حبي ده لو ما بقاش ليه.